يا ولد خد بالك، انا جربت لما تستوعب فكره علميه ما تكتبش عنها الا لما تنفعل بها. ها لما ايه؟ ايوه، لانك اذا انفعلت بها ستعطيها للناس وهي صادره من دفء نفسك وعقلك، وهي صادره ايه؟ نفسك وعقلك، فستلقى في النفوس قبولا. ولذلك أبرى إن من أهم نجاح هذا الشيخ أنه كان لا يكتب بعد الفهم وإنما يكتب بعد الوعي. ها أنه حين تكون الفكرة جزءا من الوعي. فرق بين أن تكون الفكرة على هامش العقل كده زي النصب الفرغ اللي أنا بضحك عليكم به، وبين أن تكون الفكرة صادرة من الوعي. أن تكون الايه؟ يلا اقراها.